عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف بعد أن ذكر ما ورد في شأن الترغيب في تعجيل الفطر وأيضا تأخير السحور، فهذا في شأن ما ينبغي أن يفطر عليه الصائم. فحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهذا الأمر ليس على بابه، ليس واجبا بالإجماع، لكنه مستحب. فإن لم يجد فليحسو حسوات من ماء فإنه طهور، أو فإن الماء طهور. فهذا من قبيل الترغيب والاستحباب أن يكون أول ما يفطر عليه الإنسان تمر. بل ورد من حديث أنس رضي الله عنه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صام أفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فحسى حسوات من ماء. إذن هو عليه السلام بين لنا بفعله أن الأولى أن يكون الإفطار على رطب، والرطب هو الغض من التمر الذي لم يجف على اسمه رطب. أما التمر فيطلق على الرطب بعد جفافه، بعد أن يجف يسمى تمرا. فتفضيل الرطب على التمر لا شك، ولأن قابلية الجسم له وسرعة تحلله وذوبانه ودخوله في الدم وتنشيط الجسم، فهذا في الرطب ثم في التمر. فإن لم يكن فتمر. من أهل العلم من قال باعتبار أن العلة في الرطب والتمر هي الحلاوة، قال: إذا لم يجد تمرا ولا رطبا فيتناول شيء من المادة الحلوة من زبيب أو نحوه من أنواع الحلا، فإنه يصيب السنة بهذا. فكأنه عليه الصلاة والسلام عدل عن هذا ولم يذكر شيئا سوى التمر، لأن التمر هو أوفر ما يكون عندهم، يعني ما عداه من زبيب ونحو هذا يعني لا يكاد يجده الكثير من الناس، فلذلك لم يذكره لأنه في الغالب غير وارد في عهدهم وقتهم، فانتقل إلى الماء. وأيضا ورد في حديث أنس أنه يفطر وترا على ثلاث أو خمس أو سبع. فينبغي أن يراعي المفطر عند الصيام أن يكون فطره على وتر من التمر أو من الرطب، ثلاثا خمسا سبعا إلى آخره. وكذلك حسوات الماء يحسوها ثلاثا أو، وقلنا إن عامة أهل العلم على أن هذا الأمر ليس على بابه من الوجوب، بل هو ندب واستحباب. اللهم إلا ما يذكر عن ابن حزم الظاهري، فكأنه ذهب إلى ظاهر النص، وهذا ضعيف جدا. إيه نعم. الله عليكم. في قوله فإنه طهور، فإنه طهور يعني يتحقق به لا شك الماء. الله سبحانه وتعالى وصف الماء بأنه طهور. الماء أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه طهور وصفه، فهو عليه السلام يخبر عن وصف قائم في الماء، فلا شك أنه طهور، يطهر البدن حقيقة ومعنى، حقيقة ومعنى. فلا شك أن الإنسان يتناول الماء يعني على العطش وعلى الظمأ من بعد هذا الصيام، فإنه يطهر يعني باطنه، وهو كذلك إذا نوى واحتسب فيكون أيضا فيه طهور معنوي ويكون فيه بركة. صلى الله عليكم. في قوله والوتر ثلاث أو خمس أو سبع. إيه نعم، ورد من حديث أنس رضي الله عنه. وهل من السنة أن لا يضيف له شيء؟ لا من التمر إن أكل رطب فلا يضيف له شيء. لا ما ي... لا ليس خلاف السنة. ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فقال أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إما بلال أو غيره أو عمر رضي الله عنهم فقال انزل فاجدح لنا، في حديث عبد الله بن أبي أوفى. اجدح لنا قالوا بمعنى اجدح، الجدح هو تحريك السويق بالمجدح وهو خشبة عريضة لها يعني في في في فيها نوع من المجنحة يحرك بها السويق. فهذا يعني بعض أهل العلم قال كأنهم يفطرون، يريدون أن يفطروا على هذا، لأنه لما غابت الشمس وكان صائما عليه السلام قال يا فلان انزل فاجدح لنا، أي حرك السويق وأعده لنا نفطر عليه. فهذا ما يدل على أن التمر ليس متعينا ولا بد، لكن من المستحب أن يكون رطبا أو تمرا. صلى الله عليكم، هل ورد دعاء خاص عند الإفطار؟ ورد، ولعل المؤلف يذكر شيء من هذا في موضعه.